إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، نستكمل بإذن الله تبارك وتعالى مع حضراتكم حديثنا حول قصة نبي الله وروح الله وكلمة الله عيسى ابن مريم عليه السلام في سلسلة تربية المسلمين من قصص الأنبياء والمرسلين. وكنا قد توقفنا في آخر درس لنا حول قصة نبي الله ورسوله عيسى ابن مريم عليه السلام وكلمة الله التي ألقاها إلى مريم البتول وروح من الله عز وجل. كنا توقفنا عند فصل بعنوان فاختلف الأحزاب من بينهم، لنعرف ما هم هؤلاء الأحزاب، من هم، وما هو الخلاف الذي دار بينهم. قال الله تعالى فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم، أي فاختلف أهل ذلك الزمان ومن بعدهم في عيسى عليه السلام، فمن قائل من اليهود إنه ولد زنا، قالوا عن عيسى عليه السلام، اليهود قالوا عنه أنه ولد زنا، وإنه ولد زنا، واستمروا على كفرهم وعنادهم. وقابلهم آخرون في الكفر فقالوا هو الله، وقال آخرون هو ابن الله، والذي قال بذلك هم النصارى، وقال المؤمنون هو عبد الله ورسوله وابن أمته مريم، يعني عليه السلام، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وهؤلاء هم الناجون المثابون والمؤيدون المنصورون، وهم عباد الله المسلمين المؤمنون. ومن خالفهم في شيء من هذه القيود فهم الكافرون الضالون الجاهلون. وقد توعدهم العلي العظيم الحكيم العليم بقوله في القرآن الكريم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. يبقى افترق الناس في عيسى عليه السلام عدة فرق، منهم اليهود قالوا عن عيسى عليه السلام ابن زانية، منهم النصارى قالوا هو الله أو هو ابن الله، منهم المؤمنون المسلمون الذين قالوا هو عبد الله ورسول الله ونبي الله وابن أمة الله مريم البتول عليها السلام. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، على ما كان من العمل، حتى وإن كانت أعماله قصرت به لكن سيدخل في نهاية المطاف إلى الإيه؟ في الجنة. قبل أن نتكلم عن نشأة عيسى عليه السلام، كنت وعدتكم في الدرس السابق ببعض الأشعار التي قالها علماء المسلمون حول ما يعتقده النصارى الضالون في عيسى عليه السلام. ذكرت لكم قول ابن القيم رحمه الله حينما اختلف النصارى على حسب طوائفهم، فمنهم الكاثوليك والأرثوذكس والإنجيلية والبروتستانت والمريمانية واليعقوبية والنستورية والملكية، فمنهم من قالوا أن عيسى عليه السلام هو الله، ومنهم من قال أنه ابن الله، ومنهم من قال أنه ثالث ثلاثة الآب والابن والروح القدس. وكل هؤلاء كفار، فقد كفرهم الله تبارك وتعالى في محكم آي القرآن، فقال عز من قائل: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. وأنت حينما تقرأ دوما وأبدا في الصلوات تقرأ سورة الفاتحة التي لا تصح الصلاة إلا بها، فتقرأ باستمرار غير المغضوب عليهم وهم اليهود، ولا الضالين وهم النصارى لأنهم ضلوا فلا يعرفون يحددون سببا هل هو الله أم هو ابن الله أم هو ثالث ثلاثة، ضلوا. فقال ابن القيم رحمه الله تعالى: لما قالت النصارى أن عيسى عليه السلام أرسله الله تبارك وتعالى ليغفر لبني آدم لأن الله قد أخرج آدم من الجنة فليكفر الله عز وجل وسبحانه عما يقولون الظالمون علوا كبيرا، تعالى الله عز وجل، فيقولون أن الله عز وجل عندما غضب على آدم فعاقبه فأخرجه من الجنة حينما أكل من الشجرة، فالله عز وجل أراد أن يصلح الخطأ اللي وقع فيه مع آدم عليه السلام ومع ذرية آدم، فقال خلاص أنا أدي لبني آدم لولاد آدم دول أديهم ابني ياخدوه ويصلبوه ويموتوه ويروكوا دمه، وبكده يبقى زي ما أنا ضيعت لهم أبوهم يبقى هم ضيعوا لي ابني، هو واحدة قصاد واحدة ونبقى خلصين. ده اعتقاد النصارى خلاص. فابن القيم رحمة الله عليه بيكلمهم لو عندهم عقل، بيقول بقى: فيا عباد المسيح لنا سؤال نريد جوابه ممن وعاه، إذا مات الإله بصنع قوم أماتوه فهل هذا إله؟ ويا عجبا لقبر ضم ربا وأعجب منه بطن قد حواه، أقام هناك تسع من شهور لدى الظلمات من حيض غذاه، وشق الفرج مولودا صغيرا ضعيفا فاتحا للثدي فاه، ويأكل ثم يشرب ثم يأتي بلازم ذاك، يعني يدخل دورة المية، فهل هذا إله؟ تعالى الله عن إفك النصارى، سيسأل كلهم عما افتراه. وفي شعر آخر شاعر قال عجبا، ما بيقولوا ان اليهود هم اللي صلبوا المسيح، وبعد كده تبص لان النصارى بيتفخروا بالصليب ويعلقوه ويتباركوا به. يقول الشاعر: عجبا للمسيح بين النصارى والى الله والدا نسبوه، وقالوا ان هو ابن الله، اسلموه الى اليهود وقالوا إنهم بعد قتله صلبوه، فلئن كان ما يقولون حقا فسلوهم فأين كان أبوه. طب لما هم قتلوا ابنه كان هو فين بقى ساعتها؟ فإن كان راضيا بأذاهم، راضي إن هم أذوا ابنه وقتلوه، فاشكروهم لأجل ما صنعوا. ده اليهود يستحقوا الشكر بقى مدام هو راضي ان ابنه يتقتل، خلاص يبقى ما تزعلوش من اليهود اشكروهم. واذا كان ساخطا غير راض، واذا كان ابوه بقى مش راضي ان اليهود قتلوا ابنه، فاعبدوهم، مش تعبدوا ربنا ولا تعبدوا المسيح، لا اعبدوا اليهود احسن، فاعبدوهم لانهم غلبوا. فهمتوا؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. اسمعوا تاني كده: عجبا للمسيح بين النصارى وإلى الله والدا نسبوه، أسلموه إلى اليهود وقالوا إنهم بعد قتله صلبوه، فلئن كان ما يقولون حقا فسلوهم فأين كان أبوه، فإن كان راضيا بأذاهم فاشكروهم لأجل ما صنعوه، وإذا كان ساخطا غير راض فاعبدوهم لأنه غلبوه. واضح المعنى؟ الشاعر الآخر البصيري قال البصيري في قصيدته في شعر عن المسيح عليه السلام قال: جاء المسيح من الإله رسولا فأبى، يعني رفض، فأبى أقل العالمين عقولا. أسمعتم أن الإله لحاجة يتناول المشروب والمأكولة وينام من تعب ويدعو ربه ويروم من حر الهجير مقيلة، يقعد في الظل عشان ما يقعدش في الشمس ويتعب، ويمسه الألم الذي لم يستطع صرفا له عنه ولا تحويلة، بيمرض وبطنه توجعه لما يجوع ويجيله زكام والفلوانزا ويتعب ويجيله سخونية. يا ليت شعري حين مات بزعمهم، زي ما بيقولوا انه مات، من كان بالتدبير عنه كفيلة. طب لما هو مات، لما هو بقى الله اللي اتصلب، ومن مين اللي كان بيدير الكون ساعتها وهو على الصليب؟ فهمت المقصود ايه؟ زعموا الاله فدى العبيد بنفسه، قالوا ان ربنا فدى الناس بنفسه بقى، واراه كان القاتل المقتولة، ده هو كده بقى اللي قتل الناس، وهو كده اللي قتل نفسه، وهو كده المقتول. أيجوز قول منزه لإلهه سبحان قائتل نفسه فأقول؟ أو جل من جل اليهود بزعمكم شوك القتاد لرأسه إقليلا. يعني إيه؟ بيقول لك يعني، طب أنا أقول له بقى سبحانك ولا أقول له إيه؟ يعني اللي هو اللي اتصلب ده واللي اليهود مسكوه جابوا الشوك حطوه على راسه زي التاج، فقول ايه بقى؟ أيجوز قول منزه لإلهه سبحان قاتل نفسه فأقول؟ يعني طب انت دلوقتي لما تيجي، يعني بيكلم النصراني، بيقول طب انت لما تيجي تسبح ربك ده بقى تقول ايه؟ تقول سبحان قاتل نفسه وانا قلدك بقى في كلامك ده واقول زيك، ولا اقول جل جلال بدل ما اقول بقى جل جلال الله؟ لا، هقول ايه؟ او جل من جل اليهود بزعمكم شوق القتاد لرأسه اكليلة، المفروض بقى اعظم دول اللي حطوا على رأسه ايه؟ الشوك. ومضى لحبل صلبه مستسلما للموت مكتوف اليدين زليلا، ضل النصارى في المسيح واقسموا حلفه لا يهتدون الى الرشاد سبيلا، قالوا والله ما هنفيدي أبدا، جعلوا الثلاثة واحدا ولو اهتدوا لم يجعلوا العدد الكثير قليلا. فبتيجي ازاي الثلاثة يبقى واحد؟ وإذا أراد الله فتنة معشر وأضلهم رأوا القبيح جميلا. فهمت المعنى ايه؟ نقوله تاني بقى عشان ايه تحس بطعمه. جاء المسيح من الإله رسولا فأبى أقل العالمين عقولا. أسمعتم أن الإله لحاجة يتناول المشروب والمأكولة وينام من تعب ويدعو ربه ويروم من حر الهجير مقيلا، ويمسه الألم الذي لم يستطع صرفا له عنه ولا تحويلا؟ يا ليت شعري حين مات بزعمهم من كان بالتدبير عنه كفيلا، زعموا الإله فدى العبيد بنفسه وأراه كان القاتل المقتولا. أيجوز قول منزه لإلهه سبحان قاتل نفسه فأقول؟ أو جل من جل اليهود بزعمكم شوك القتاد لرأسه إكليلا، ومضى لحبل صليبه مستسلما للموت مكتوف اليدين ذليلا، ضل النصارى في المسيح وأقسموا لا يهتدون إلى الرشاد سبيلا، جعلوا الثلاثة واحدا ولو اهتدوا لم يجعلوا العدد الكثير قليلا، وإذا أراد الله فتنة معشر وأضلهم رأوا القبيح جميلا. فنسأل الله العافية والسلامة من هذا الضلال. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى أمرك والرسول صلى الله عليه وسلم أمرك ان ما ينفعش تصلي غير بسوره الفاتحه، فدايما كل مره تقول ايه؟ ولا الضالين، مش عايز طريق الضالين يا رب. تعال نشوف نشأة عيسى عليه السلام. نشأ عيسى عليه السلام كما ينشأ كثير من الأطفال، وشب كما يشب جل البنين أكثر الناس ومعظم الأطفال، إلا أنه قد ظهرت بوادر فضله، بدأت تظهر بوادر إن ده مش طفل طبيعي، وبدت مظاهر نبوته، فهو إذ يلعب ويلهو مع أقرانه أصحابه اللي في سنه ينبئهم بما يأكلون وما يدخرون في بيوتهم. وبعدين سؤال صحيح، يعني عايز أسأل السؤال ده للنصارى، لو جينا نقول لهم هو عيسى عليه السلام، يسوع، هم بيسموه يسوع، يسوع عليه السلام، احنا ما نعرفش يسوع، احنا نعرف عيسى، عيسى عليه السلام وهو طفل صغير بيلعب مع الأطفال، كانت أمه تقول له إيه؟ كانت بتناديله، صح؟ فترى هي بتناديله تقول له خد يا ولد ولا خد يا ربي؟ مش عارف، ما تفكروا فيها كده، بلاش دي، هي أكيد كانت في مرة بتحط له الأكل، ممكن في مرة يأكل جعان، وممكن في مرة يقول لا أنا مش عايز أكل دي وعايز أكل حاجة تانية، أي طفل طبيعي. فترى بقى لما كان يغلط أو يجي يأكل حاجة أو يمتنع عن حاجة أو مسمعش كلام أمه مثلا، يعني ومش معناه ما بيسمعش كلام أمه عشان هو غير مؤدب، لا حاشاه، ولكن احنا بنقول ايه؟ كأي طفل، ده حاجة طبيعية. فترى أمه كانت بقى بتقول له ايه؟ كل وإلا هضربك يا ربي، ولا بتقول له ايه؟ مش عارف، تفهم قصدي؟ احنا عايزيننا ايه يعني جريهم في عقلهم، فاهم ازاي؟ نتكلم معهم نقول لهم طب انا عايز افهم، طب فهمني كانوا بيعملوا ايه، كانت بتعمل ايه معاه في البيت. فكان عيسى عليه السلام وهو يلعب مع اقرانه ينبئهم بما يأكلون، اللي ماسك حاجة بيأكلها سندوتش ولا حاجة مش باين فيه ايه، فيقول له على فكرة السندوتش اللي في ايدك ده فيه كذا مثلا، يعني ويقول له وانت محوش في البيت كذا وعين كذا واللعبة بتاعتك حطيتها في المكان فلان، فيعرفهم ايه اللي معاهم وايه اللي معينينه، فينبئهم بما يأكلون وما يدخرون في بيوتهم. وهو اذ يذهب الى معلم القرية، طب صحيح هو رايح لمعلم القرية عشان يتعلم منه في الكتاب بقى ولا غيره؟ طب كان بيقول له كان ما هو كان دايما ممكن لما يجي يحفظه حاجة ممكن ينسى، ما هو بشر برضه، صح؟ كان يعمل ايه بقى؟ يعاقبه ازاي؟ ولا يقول له تعالى يا ربي اما اقرص لك ودنك؟ ايه الهبل ده؟ فكان يذهب الى معلم القرية ويجلس اليه، لا ينهج منهج غيره ولا يسلك سبيل انداده، بل تراه يستمع إلى حديثه في جد واهتمام، ويصغي إلى درسه في شوق ولهفة، ثم هو لا يعلمه شيئا إلا بدره إليه. يعني كان المعلم لما يجي يعلمه حاجة يفاجئ إليه سيدنا عيسى إيه؟ بيكملها له، بيكمله المعلومة. فبدأت تظهر إيه؟ علامات غريبة على سيدنا عيسى غير أصحابه كلهم، غير زمايله. وسأله عنه فلا تغيب عنه شاردة ولا تنبو عن ذهنه مسألة، يعني لا تتجاوز ولا تبعد عن ذهنه وعقله أي مسألة، فكان يسأله على كل شيء. ثم يرحل إلى بيت المقدس مع أمه، ولم تعد سنه 12 من عمره، يعني سنه لسه لم تتجاوز، لسه ده هو أقل من 12 سنة، لم تتجاوز سنه أكثر من 12 سنة، فلا يبهره ما يرى من جماعات مختلفة وألوان من الناس متباينة، ولا يفتنه ما يقع عليه بصره من مشاهد رائعة ومظاهر خلابة ساحرة، ولم تلهه تلك المدينة بزيفها أو يزوغ بصره عن زخرفها وهو في هذه السن التي هي في مجرى العادة لا توحي إلا بالعبث أي حد في السن ده تلاقي دايما بيلعب وما بيفكرش في أي حاجة لها قيمة. ولا تدفع إلى اللهو ولكنه يغضي عن كل ذلك ويلقي بنفسه في ميدان العلم يستقي من مورده ويرتوي من منهله ويلزم حلقة الدرس يصغي لمن اتخذوا لأنفسهم سمت العلماء يعني طريق ومذهب وهيئة أهل الخير وهم يزخرفون للناس أحاديثهم. يعني هو كان دايما أصحابه يلعبوا وهو يدخل المسجد المجلس العلمي يعمل إيه؟ يتعلم. ولما اندمج في جماعتهم واحتوته حلقتهم أنصت إلى حديث الكهنة كما ينصت الناس. يعني كان يدخل مع الناس الكبيرة ها اللي أكبر منه في السن اللي بيقعدوا يسمعوا الكهنة وهم بيعلمهم دينهم، واستمع إلى آرائهم كما يستمعون، فوجد القوم يؤمنون بكل قول ويصدقون كل حديث، وهم جميعا ينصتون كأن على رؤوسهم الطير. ده بني إسرائيل، ما هو سيدنا عيسى ولد فين؟ في بني إسرائيل. فبني إسرائيل قاعدين مع مين؟ مع الكهنة والأحبار. هم يقولوا شمال الناس آمنا بالشمال، يقولوا يمين آمنا باليمين. تفهم ازاي؟ يعني ما بيناقشوش، وصح غلط بياخدوه ايه وخلاص. فلم يلبث ان انبرى من بينهم متسائلا، اعترض بقى سيدنا عيسى من وسطه وسأل، وانتضى سيف الحق مقاتلا، يعني استله من غمده، هو ما معاهوش سيف بس ايه بدأ يتكلم بالحق، الناس عمالة تسمع باطل وتآمن بالباطل. فنقم بعض الناس منه جراءته وأنكروا عليه مسألته. أصلهم عندهم قاعدة إيه؟ لا تعترض فتنطرد. عارفها أنت القاعدة دي؟ يقول لك ما اوعى تعترض لا تنطرد. فهو سيدنا عيسى قال لك إيه ده؟ لا أنا ما اسكتش على غلط. الغلط لازم نبين إنه غلط. ولو هو أخطأ نقول له أنت أخطأت. فالناس بدأت إيه؟ ما يحبوش سيدنا عيسى، ولكنه لم يعبأ بما كالوا له. طز فيكم، تحبوني ما تحبونيش، المهم ان انا اقول الحق وخلاص. ولم يصرفه ما قابلوه به، بل استمر يمطرهم بأسئلته ويسد المسالك امامهم بمحاجته. بيسألهم اسئلة، يعني هم يجوا يقولوا حاجة معينة مخالفة للشرع فيقول لهم ازاي، فيسأل أسئلة كلها بالعقل، فما بقوش عارفين إيه يردوا عليه. فكانت طفولته إنه هو مختلف تماما عن إيه، عن غيره من الأطفال. تعال بقى لما كبر ونشوف مرحلة النبوة. نبوته عليه السلام لما بلغ 30 من عمره هبط عليه الروح الأمين جبريل عليه السلام، فكان ذلك بدء الرسالة وفاتحة النبوة. ثم تلقى من ربه الكتاب الذي جاء مصدقا لما بين يديه من التوراة، يعني فأخذ يؤذن في الناس برسالته، يقول لهم يا ناس أنا بقيت رسول، ويدعوهم إلى متابعته، ويسعى في أن يرد اليهود عن زيغهم، يفوق بقى اليهود بقى من التحريفات اللي عملوها في الكتب، ويصدهم عن ضلالهم، فقد انحرفوا عن الطريق القويمة وحرفوا شريعة موسى السمحة المستقيمة، وجعلوا همهم جمع المال، فصاروا يحرضون الفقراء والمحتاجين على أن يقدموا للهيكل ما استطاعوا من نذور. عاملين بقى ضريح، عاملين قبر، يقولوا لا انت لازم تندر للشيخ فلان ما عرفش ايه، ولا لازم عشان انت عايز ابنك ينجح روح ولع شمعتين للسيدة، عايز ابنك عايز ربنا يشفيك من مرضك روح اذبح عجل للحسين، عايز ما اعرفش هم كانوا عاملين كده ليه، هو مين اللي هياكل العجل، مين اللي هياكله، هم العجول مش الحسين رضي الله عنه وارضاه، صح ولا لا؟ هم مين اللي منتفع بيهم؟ هم السادة اللي حوالين الايه الاضرحة والحاجات دي. فكانوا يخدعون الناس وجعلوا همهم جمع المال، فصاروا يحرضون الفقراء والمحتاجين على أن يقدموا للهيكل ما استطاعوا من نزور. والهيكل اللي هو المكان اللي بيتعبد فيه اليهود زي المسجد كده بالنسبة للمسلمين وزي الكنيسة بالنسبة لإيه؟ للنصارى. ويؤثرون بما ملكت أيمانهم من هبات ليسيل الذهب إلى جيوبهم ويتدفق في خزائنهم، وإن كان من يحرضونهم في أمس الحاجة إلى المال يعولون به آباءهم ويربون منه أبناءهم ويمسكون به رمقهم، يعني الرمق اللي هي بقية الحياة وبقية الروح، والقليل من العيش الذي يحفظ الحياة، يعني معناه ياخدوا الفلوس من الناس مع ان الناس مش لاقية فلوس ولا مال واحد ينفق بيه على ابوه، وابوه كبير في السن ما يقدرش يشتغل ولا يروح ولا يجي فمحتاج المال، يوم هم ايه واخدين المال ليه. او واحد ما عياله مش لاقية تاكل وهو محتاج الجنيه عشان يأكل عياله، يوم يضطر يدي الجنيه ده فين؟ في الهيكل، فياخده الكهنة والأحبار دول. أو يجيب المال وهو محتاج يأكل لقمة عشان يفضل عايش لحسن يموت من جوة، وبرضه يجبرهم أنهم إيه؟ يعطوها لهم. ويسترون به أجسادهم، حتى مش لاقين هدوم، هدومهم متقطعة وجسمهم عريان، يقولوا له لا برضه تطلع المال للهيكل وما تجيب لكش هدوم، أنت عايز ربنا يغضب عليك ولا إيه؟ ويحرفوا بقى في الإيه؟ في الكتب، ويقول له ده مثل مثل، ويعملوا له بقى حديث لو علمت النساء ما في الجرجير لزرعته تحت السرير، ما دي حديث برضه، يقول لك لو علم الناس ما في الحلبة لا مش عارف لا ايه كده، كل ما دي حديث عندنا برضه، ما احنا عندنا كده برضه ناس بقى ايه، واحد شغال في تجارة معينة عايز يبيع السلعة بتاعته يوم يعمل لك ايه، يضرب لك حديث، واحد بيع بانجو، واحد انت فاهم ازاي، واحد بقى ايه يقول لك لا لا لا حرام الناس كده بتشرب، لقينا الناس بتشرب بانجو كتير فاحنا عايزين نحذر الناس من البانجو فنعمل ايه بقى، يوم يضرب لك حديث يقول لك ايه مثلا، يقول لك ايه شارب البانجو لا ينجو رواه مدمن مثلا يعني. صلى الله على الرسول صلى الله عليه وسلم. ففي ناس كده، في ناس كده، نسأل الله العافية والسلام، مش هم مش طالعين لك ويقول لك ايه، يقول لك بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة، كذابين، النبي ما قالش كده، هو النبي ازاي يقول كده وهو عايش اصلا، قبري فين، ما كان عايش، هو مين اللي قال الحديث، هم بيقولوا مين اللي قال، نسألهم كده بالعقل، مين اللي قال الحديث يا جماعة، يقولوا لك النبي، طب النبي قال لك ازاي بين قبري، هو كان لسه بقاله قبر، تفهم ازاي بين قبري ومنبري، هو لسه بقاله قبر، يا ابني الحديث بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ايه دخل القبر، بس هم عشان بتوع قبور واضرحة ونزور فلازم يدخلك القبر في كل حال، فهم ازاي، هي دي، نسأل الله العافية والسلام. فالمقصود بني اسرائيل الكهنة والاحبار بدأوا يحرفوا في التوراة وغيروا وبدلوا الكتاب اللي انزل على موسى عليه السلام من اجل انه يخدم ايه مصالحهم. وكان من اليهود طائفة أنكروا القيامة، قال لك مفيش بقى قيامة ولا حساب ولا جزاء ولا أي حاجة، واستبعدوا الحشر، قال لك يا عم ولا حشر ولا نشر ولا خروج من القبور ولا بعث ولا نشور، وكذبوا بالحساب والعقاب، دي طائفة. وطائفة غيرهم ألهتهم الحياة الدنيا وانغمسوا في ملذها وأقبلوا على شهواتها يستسرون بها، يعني استصر فلان بالشيء يعني فرح بالشيء، ويتسترون عن أعين الناس وهم يقترفونها يراؤون الناس ليوقعوهم في مخالبهم ويبتزوا أموالهم، ليه بقى ايه شيخ الشيوخ وهو راجل صالح وكويس وهو في النهاية عمال يقول لهم ايه، يقول له لا انت لازم تتصدق، انت لازم تعمل، انت لازم تعمل، انت وايه ويسرق مال. هذه كانت الحال عندما بزغ نجم عيسى عليه السلام، عرفت امتى عيسى جه بقى، عرفت ليه ربنا ارسله، واشرقت شمسه عليه السلام وبعثه الله ليخرجهم من الظلمات الى النور، فلم يترك سبيلا لهدايتهم الا سلكها ولا بابا إلا طرقه يحاول أن ينتشلهم من هذه الوهدة، يعني من هذه الأرض المنخفضة كأنها حفرة يعني، والهوة تكون في الأرض، ويخلصهم من تلك الحمأة. والحمأة هي الطين الأسود المنتن الجاف المتغير. والإنسان خلق من إيه؟ حمأ مسنون. وشعر رجال الدين بالطيار يجرفهم. قال لك بس ده احنا كده ما بقناش مكانة بقى، زي التانيين برضو. أول ما بدأت الدعوة السلفية تنشط، وبدأت بدأ السلفيين يعلموا، السلفيون يعلموا الناس حقيقة دينهم، وعرفوهم ان الاستشفاع بالمقبور حرام، وهذا لا يجوز في شريعة الإسلام، وان انت تقعد تقول مدد يا فلان ومدد يا فلان والكلام ده. مين اللي كره السلفية؟ الصوفية. ليه كرهين الصوفية؟ الصوفية ليه كرهين السلفية؟ مع ان الاثنين مسلمين يعني. يقول لك لا مصلين انتوا كده قفلتوا علينا الباب، ما نعرفش بقى نقول للناس ايه، ده الشيخ ما عرفش مين المهاب الذي اذا دعي في البر والبحر اجاب، واذا ما عرفش ايه ما هما بيعملوا كده، فانت كده قفلت عليهم الباب فيكرهوك. فهمت ازاي؟ هنا شعر رجال الدين بالطيار يجرفهم، واحسوا بالخطر يدهمهم يعني يفجأهم. فها هو ذا عيسى ينكر عليهم انغماسهم في الشهوات، وتهالكهم على اللذات، وتسابقهم إلى جمع المال، ثم هو يفضح أسرارهم وينشر بين الناس مخازيهم، فأجمعوا أمرهم بينهم على مناوأته أينما حل وتكذيبه حيثما ذهب. فبدأوا يقولوا عليه إرهابي، متطرف، متشدد، ما تسمعوش كلامه، صح كده؟ نفس الحكاية. ولكنه لم يبالي جمعهم، طز فيكم يلا، ولم تثنه مناوأتهم، بل صمد في سبيل الحق، وثبت لدعوة الصدق، وصار متنقلا بين القرى يزيف آراءهم ويفند أقوالهم، فطالبوه بما يؤيد رسالته. قالوا طب انت عمال انت بتحاربنا ليه؟ انت بتقول ايه؟ قال لهم اصلا رسول ولازم اظهر الحق. قالوا انت رسول؟ ها وبدأوا يضحكوا بقى ويسخروا منه ويعملوا، طب ادينا دليل على انك رسول، ادينا دليل. فطالبوه بما يؤيد رسالته ويثبت دعوته ويدلهم على نبوته، فأيده الله بالمعجزة الباهرة وآزره بالآية البينة، فصار يخلق من الطين كهيئة الطير، فينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، ويبرئ الأكمه، الأكمه اللي هو الإنسان اللي اتولد أعمى أو من فقد بصره، يبرئه يخليه ينظر بإذن الله، والأبرص، والبرص بياض يظهر في الجسد لعلة لمرض، يبقى جلده عامل زي البرص كده أو يبقى أبيض، فكان يشفيهم بإذن الله، ويحيي الموتى بإذن الله. فقالوا إيه ده؟ ده اتضح فعلا ان الرجل ده ايه؟ نبي بجد. فبدأت ناس تعمل ايه؟ تؤمن بيه بقى وتتبعه. الاول عايزين نتكلم عن مواقيت نزول الكتب بقى بالمرة، التوراة، الانجيل، الزبور، القرآن، والصحف، صحف ابراهيم وصحف موسى. لقد اخبرنا الصادق المصدوق محمد صلى الله عليه وسلم عن المواقيت التي انزلت فيها الكتب، فقال انزلت، وركز معايا امتى الوقت، انزلت صحف ابراهيم اول ليلة من شهر رمضان، وانزلت التوراة لست مضت من رمضان، بعد اول اسبوع من رمضان، وانزل الانجيل لثلاثة عشرة مضت من رمضان، يعني في نص ايه؟ في نص شهر رمضان. وأنزل الزبور 18 خلت من رمضان، وأنزل القرآن 24 خلت من رمضان. وهذا الحديث رواه الطبراني في الكبير عن واثلة وحسنه الألباني في صحيح الجامع برقم 1497. يبقى كل كتب السماوية نزلت امتى؟ في شهر رمضان. عرفت ليه بقى شهر رمضان ده الشهر اللي هو دايما تحس ان قلبك فيه وانت روحك مش زي اي شهر؟ وخلي بالك شهر رمضان بيحبه، انا اتكلمت مع نصارى كتير قالوا احنا بنستنى شهر رمضان من السنة للسنة، بيقولوا احسن شهر في السنة هو شهر رمضان. تعال نكمل بقى ونرجع لمعجزات عيسى عليه السلام، باقة من معجزاته عليه السلام. لقد كان معجزة كل نبي في زمانه بما يناسب أهل ذلك الزمان، فذكروا أن موسى عليه السلام كانت معجزته مما يناسب أهل زمانه، وكانوا سحرة أذكياء الفراعنة وعلم التحنيط بقى وغيره، فهم بارعين في مسألة الإيه؟ التحنيط. خلاص كده؟ والتحنيط إيه فكرته؟ أنا حكيت لكم الكلام ده في قصة موسى عليه السلام. فكرة التحنيط إيه هي؟ مخالفة الواقع. يعني ايه مخالفة الواقع؟ الواقع والعادة والمألوف ان الانسان لما يموت جسمه يمر بمراحل التحليل، فينتفخ فينفجر فيخرج الدود، فيأكل اللحم يأكل الجلد يسقط الشعر يرجع يبقى هيكل عظمي يتحول لتراب خلاص يدوب انتهى الامر. ده بالنسبة للجسد. خلاص بعد كده بقى بيتقابل الجسد مع الروح عشان يقام عليه العذاب او النعيم. طيب هم عملوا ايه بقى؟ وصلوا لمرحلة ان الجسد ما يتحللش، فغيروا الجسد الميت عن طبيعته اللي بيمشي فيه. فهمتوا دي؟ سيدنا موسى بقى تحداهم ايه بقى؟ وانزع يدك تخرج بيضاء من غير سوء آية اخرى، معجزة تانية ليك يا موسى. فسيدنا موسى اسمر البشرة اصلا، فلهم انتوا وصلتوا في علم، كان دي رساله بس افهمها، انتوا وصلتوا في علم التحنيط ان انتوا تغيروا الانسان بعد ما يموت فما يصيرش في مراحل التحليل التحلل فيتحول يبقى الجسد باقي زي ما هو. طب المعجزه بقى ايه؟ ان انا جسمي حي مش ميت وغيرت الجسم، بقت ايديا بدل ما هي سودا بقت بيضا، فمعجزه اقوى. انتوا ما تقدروش تغيروا الانسان الحي، اهو ادي الانسان الحي قدامكم اتغير موسى عليه السلام. فهمتها دي؟ طب ما كان ممكن يعمل رجله، ممكن يبقى وجهه، ممكن يبقى كتفه، اشمعنى ايده؟ عشان كأنه بيمد ايده برضو ليهم والفرعون، ايديا هي فرعون، تعالى انا ايديا بيضاء ما فيهاش شر، فادخل في دين الاسلام وانا مش هزيك، ايديا بيضاء اهليك، فليها معنى تاني، هي لا اكتر من معنى اصلا. طيب وهم برعوا في السحر بدليل لما ايه؟ اجمعوا كيدكم. طب يلا هاتوا السحرة، وقال لهم معادنا امتى؟ يوم الزينة وان يحشر الناس ضحى، فهم كلهم ايه؟ سحرة. فراح برع معهم فين بقى؟ في السحر وتحداهم وغلبهم. القي عصاك فتحولت لايه؟ ثعبان. يعمل ايه بقى المعجزة هنا بقى؟ يلقف ما يأفكون، يعني كلمة افك يعني كذب، يعني معنى كان كل دوت اصلا ايه؟ كذب، ده مش الحقيقة. لو انت بقى قربت ومسكت هتلاقي حبل، مش هتلاقي تعبان، ده بتاع الصحراء، لان ده افك كذب. فاهم قصدي ايه؟ ومعلومة ليك، لو شفت اي واحد بيعمل سحر قدام عينك اقرأ آية الكرسي، ها؟ يبطل السحر ساعتها وهو واقف، ما يعرفش يعمل السحر. خلاص؟ يعني احد العلماء كان حاضر في مكان في حاجة زي حفلة تكريم واحد شخص يعني، فجايبين واحد بقى ايه بيعمل العاب زي العاب سحرية كده. المهم فهو جايب بقرة كبيرة وجاي من وراها، خلي بالك يجي من ورا البقرة ويطلع من قدام، الناس شايفة الراجل بيعمل ايه، بيدخل من دبر البقرة ويطلع من فم البقرة، ويجي من قدام يدخل من فم البقرة ويطلع من دبر البقرة. الناس استغربت، فالراجل اللي هو العالم ده ربنا ثبته، راح قال لك ايه؟ لا بقى، فقال له عيدها تاني، فهو بيعيدها، راح قرأ آية الكرسي قبل ما يجي يدخل. اتكشفت الحياة قدام الناس، بقوا شايفينه بيعدي من تحت رجلين البقرة ويطلع من قدام. الله، امال كنا شايفينه ازاي بيخش من هنا ويخرج من هنا؟ هو ده السحر. فسحروا ايه؟ اعين الناس. انما مش الحاجة اللي اتسحرت، العين بس هي اللي بقت شايفة حاجة غير الحقيقة. فهمت ازاي؟ فالمقصود لقد كان معجزة كل نبي في زمانه مما يناسب أهل ذلك الزمان. فذكروا أن موسى عليه السلام كانت معجزته مما يناسب أهل زمانه، وكانوا سحرة أذكياء، فبعث بآيات بهرت الأبصار وخضعت لها الرقاب. ولما كان السحرة خبيرين بفنون السحر وما ينتهي إليه، وعاينوا ما عاينوا من الأمر الباهر الهائل الذي لا يمكن صدوره إلا عمن أيده الله وأجرى الخارق على يديه تصديقا له، أسلموا سراعا ولم يتلعثموا. عشان كما تأخروش، ولما جه فرعون يقتلهم قالوا له فاقض ما أنت قاض، أكبر أعلى مفخلك اركبه، برضو مش هنسيب الدين ده. ليه؟ هم فاهمين يعني ايه سحر، وشافوا اللي شافوه ده عرفوا ان دي حقيقة مش سحر. وهكذا عيسى بن مريم عليه السلام بعث في زمن الطبائعية الحكماء، أطباء يعني، فأرسل بمعجزات لا يستطيعونها ولا يهتدون إليها. وأن لحكيم إبراء الأكمة الذي هو أسوأ حالا من الأعمى، والأبرص والمجزوم ومن به مرض مزمن. مفيش دكاترة يقدروا يعالجوا ده. احنا لحد عصرنا دلوقتي برضو الطب رغم ما تقدم ليه ووصل ليه ما يقدرش يشفي الامراض دي كلها، صح؟ وكيف يتوصل احد من الخلق الى ان يقيم الميت من قبره؟ اهلي بقى لا يمكن. هذا مما يعلم كل احد انها معجزة دالة على صدق من قامت به وعلى قدرة من أرسله. عشان كده بدأوا إيه؟ يؤمنوا به. وهكذا محمد صلى الله عليه وسلم بعث في زمن الفصحاء البلغاء في اللغة العربية، فأنزل الله عليه القرآن العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. فلفظه معجزة تحدى به الإنس والجن أن يأتوا بمثله أو بعشر سور من مثله أو بسورة من مثله، وقطع عليهم بأنهم لا يقدرون لا في الحال ولا في الاستقبال. مش زي لهبل المتخلف طه حسين اللي طلع يقول لك إيه ده، أنا عقبال ما أشرب فنجان قهوة أعمل لكم مصحف زي المصحف ده. لهبة للمتخلف طه حسين يقول لك عميد الادب العربي، فرحانين بيه يا اخويا، ما انتوا ما انتوش عارفين التاريخ ولا فاهمين حاجه، انتوا بس ايه هم يدوكوا في المناهج الدراسيه في وزاره التربيه والتعليم ايه عميد الادب العربي، خلاص سمعنا وقطعنا. ايه سمعنا ايه ده، انت فاهم قصدي ايه؟ لا، ارجع لتاريخ الناس دي، ارجع ارجع وانت تعرف. فالمقصود فقطع الله عز وجل على العرب الفصحاء البلغاء بهذا القرآن الذي أنزل على رسول رب الأرض والسماء، قطع الله عز وجل عليهم بأنهم لا يقدرون لا في الحال دلوقتي ولا في المستقبل، حتى يعني لحد يوم القيامة ما حدش يقدر يوصل لكده. وما ذاك إلا أنه كلام الخالق عز وجل، والله تعالى لا يشبهه شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. قال تعالى إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا، وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني، وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني، وإذ تخرج الموتى بإذني، وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس بروح القدس يعني بجبريل عليه السلام، ليثبت الحجة أو نجعل روحك طاهرة من العلائق الظلمانية، يعني ربنا يطهر روح سيدنا عيسى بحيث يعلم أنه ليس بواسطة البشر فيشهد ببراءتك وبراءة أمك. ومع ذلك التأييد قويت نفسك الناطقة لذلك، تكلم الناس في المهد وكهلا. فأصبحت نفس سيدنا عيسى غير أي نفس إنسان يستطيع أن هو الروح اللي فيه دي تخليه إيه؟ يكلم الناس وهو إيه؟ في الصغر، وكمان لما يكبر. خلي بالك كلمة وكهلا، هم يقولوا أنه اتصلب، هو اتصلب عنده كم سنة؟ 33، فاهمني؟ يبقى كهل إزاي بقى؟ كبر في السن إزاي؟ ده دليل على أنه هينزل في آخر الزمان ويقعد في الأرض بعد كده، زي ما بيقول النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث، هيقعد 7 سنين يدعو الناس لتوحيد الله عز وجل، ويكسر الصليب ويقتل الخنزير ويرفع الجزية. يرفع الجزية عارف يعني ايه؟ الجزية دي بتأخذ من مين؟ من غير المسلم اللي بيعيش في دولة الإسلام. فيقول لا مفيش جزية. مفيش جزية يعني ايه؟ يعني مفيش غير الإسلام، يا مسلم يا تموت، معناها كده، فاهم ازاي؟ فالمقصود فيجي ويكلم ناس ويبقى يكلمهم وايه؟ كهل، يبقى كبير في السن، يبقى معناه انه لسه ما ماتش. يعني في اضعف الاحوال وفي اقوى الاحوال بكلام واحد، في حين الطفولة وحين الكهولة الذي هو وقت كمال العقل وبلوغ الاشد. فيتكلم مع ناس وهو طفل لسه على ايد امه بالحكمة، زي ما يتكلم وهو راجل كبير بالحكمة، الاتنين سواء. وقال ابن كثير: أي جعلتك نبيا داعيا إلى الله في صغرك وكبرك، فأنطقتك في المهد صغيرا فشهدت ببراءة أمك من كل عيب واعترفت لي بالعبودية، قال إني عبد الله، وأخبرت عن رسالتي إياك وجعلني نبيا، شو قال كده؟ ودعوتك إلى عبادتي. ولهذا قال: تكلم الناس في المهد وكهلا، أي تدعو الناس إلى الله في صغرك وكبرك. تكلم يعني تدعو، لأن كلامه إلى الناس في كهولته ليس بأمر عجيب. يبقى معناها إيه؟ تكلم الناس في المهد، دي حاجة عجيبة إن يتكلم وطفل. طيب تكلم الناس كهلا، دي حاجة عجيبة، ما فيهاش عجب. يبقى معنى كده تكلم بمعنى إيه؟ تدعو الناس وأنت كهل. فهمت المقصود إيه؟ وقال الألوسي: وإذ علمتك الكتاب والحكمة، الله عز وجل يعني لعيسى، أي جنسهما، وقيل الكتاب يعني الخط، تعرف تكتب، والحكمة يعني الكلام المحكم الصواب، والتوراة والإنجيل خصهما بالذكر إظهارا لشرفهما. خلاص كده. وقال تعالى: ورسولا إلى بني إسرائيل أني، يعني عيسى تقول لهم يعني أني قد جئتكم بآية من ربكم، أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله، وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم، إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين، ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون. أنا جايب لكم معجزات عشان تصدقوا أني نبي، فاتقوا ربنا وامشوا ورايا. إن الله ربي وربكم، إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. ربنا سبحانه وتعالى يقول في هذه الآيات: ورسولا إلى بني إسرائيل، يعني ويرسله رسولا إلى بني إسرائيل قائلا لهم: إني قد جئتكم بآية من ربكم، أي بأني قد جئتكم بعلامة تدل على صدقي، وهي ما أيدني الله به من المعجزات. وآية صدقي، دليل على صدقي، أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير، أي أصور لكم من الطين مثل صورة الطير، يجيب طينة ويعملها زي حمامة وفجأة تطير، فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، أي أنفخ في تلك الصورة فتصبح طيرا بإذن الله. قال ابن كثير: وكذلك كان يفعل، يصور من الطين شكل طير ثم ينفخ فيه فيطير عيانا قدام عين الناس، يعني بإذن الله عز وجل الذي جعل هذا معجزة له تدل على أنه أرسله. وهذه المعجزة الأولى اللي هي وأبرئ الأكمه والأبرص، أي أشفي الذي ولد أعمى كما أشفي المصاب بالبرص، وهذه المعجزة الثانية. وأحيي الموتى بإذن الله، أي أحيي بعض الموتى لا بقدرتي ولكن بمشيئة الله وقدرته. وكرر في الآية كل شوية لفظ إيه؟ بإذن الله بإذن الله بإذن الله، دفعا لتوهم الألوهية. وهذه المعجزة الثالثة، عشان ما حدش إيه يقول لك ده أحيا الطير، لا بس لازم تكمل إيه بقى بإذن الله، يعني مش منه هو ده أبرأ الأكمة والأبرص بس مش منه هو ده بإذن الله، فاهم إزاي؟ عشان ما يجوش ليه بقى ربنا قال كده وليه سيدنا عيسى قال لهم كده، عشان عارف إن هيجي بعد كده المتخلفين يقولوا إيه إن هو رب العالمين. والمعجزة الثالثة وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم، يعني أخبركم بالمغيبات عن أحوالكم التي لا تشكون فيها. فكان يخبر الشخص بما أكل، يقول له أنت أما يجي قبل واحد يقول له أنت النهاردة فطرت في البيت كذا وكذا وكذا، ويقول له أنت عاين في البيت كذا وكذا ومخبي كذا، وما ادخر في بيته. وهذه هي المعجزة الرابعة، إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين، أي فيما آتيتكم به من المعجزات علامة واضحة تدل على صدقي إن كنتم مصدقين بآيات الله بالمعجزات. ثم أخبرهم أنه جاء مؤيدا لرسالة موسى عليه السلام فقال ومصدقا لما بين يدي من التوراة، يعني جئتكم مصدقا لرسالة موسى مؤيدا لما جاء به في التوراة، ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، أي لأحل لكم بعض ما كان محرما عليكم في شريعة موسى. قال ابن كثير وفيه دليل على أن عيسى نسخ بعض شريعة التوراة، وهذا هو الصحيح، نسخ يعني لغى أحكام وجاء بأحكام أخرى. قال عيسى عليه السلام وجئتكم بآية من ربكم، يعني جئتكم بعلامة شاهدة على صحة رسالتي وهي ما أيدني الله به من المعجزات، فاتقوا الله وأطيعون، أي خافوا الله وأطيعوا أمري، إن الله ربي وربكم فاعبدوه، أي أنا وأنتم سواء في العبودية له جل وعلا. رجع برضو يقول دي عشان إيه ما يجوش يقولوا أصله هو ربنا، فلهم لا ده هو ربي وربكم. هذا صراط مستقيم، أي فإن تقوى الله وعبادة الله والإقرار بوحدانية الله وأنه ليس له زوجة وليس له ولد وأن عيسى ليس هو الله وأنه ليس ثالث ثلاثة وأنه اللي قالوا كل ده، فهذا هو الصراط المستقيم. فإن تقوى الله وعبادته والإقرار بوحدانيته هو الطريق المستقيم الذي لا اعوجاج فيه، يبقى اللي هم فيه ده إيه؟ مش الطريق المستقيم، يبقى هو ده إيه؟ الضلال المبين. عشان كده بتقول إيه؟ ولا الضالين آمين. شدة تعظيم عيسى عليه السلام لله ازاي كان بيعظم امر ربنا والحلف بالله ونظر الله. عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اسمع يا اللي بتحلف كذب، اسمع يا اللي بتكذب، قال صلى الله عليه وسلم رأى عيسى ابن مريم رجلا يسرق. اصل احنا دلوقتي مطلعين للاسف عندنا هنا في مصر، مصر ام الدنيا، مطلعين شويه امثال كده عجيبه، يقول لك ايه قالوا للحرام يحلف قال جالك الفرج، يعني ايه يعني احلف يا عم واسرق ولا يهمك، اسرق ولما يقولوا لك احلف انك ما سرقتش قول والله ما سرقت، صح مش ده المثل؟ ومثل تاني يقول لك ايه ان سرقت ما تبقاش عبيط، يا ان سرقت اسرق جمل، صح مش بيقولوا كده؟ وغيره وغيره وغيره. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رأى عيسى بن مريم رجلا يسرق فقال له: أسرقت؟ تسرق؟ سيدنا عيسى بيستغرب: أسرقت؟ قال: كلا والله. الراجل بيحلف على طول اهو، خلاص كده. وربنا أمرنا في القرآن ايه؟ ولا تطع كل حلاف مهين. المهم قال: كلا والله الذي لا إله إلا هو. يعني حافظ كمان الحلفان يحلف ازاي، خلاص كده. مثال، ما انت لو رحت المحاكم قدام كل محكمة تلاقي قهوة مقهى قاعد عليها مين بقى؟ الحلافين. تروح بقى اي قضية: يا جماعة انا عايز شاهد معايا. يقول لك: قوي، تدفع كام؟ 10 جنيه. تعال يا عم، تحب اجيب لك كام شاهد؟ اتصل لك بصحابي، احنا 20 واحد اهو، لو عايز نيجي نشهد لك على اللي انت عايزه. صح؟ هم قاعدين شهود، تخش اي مكان يبقى شهود. وممكن يطلع جدعانه يقول لك: ايه معكش فلوس؟ خلاص يا عم انا هعملها معاك جدعانه. فكرني بالنكته اللي واحد ايه، راجل قتل قتل، خلاص هو شغلته قناص بيقتل الناس في قريه من القرى. فراحت واحده سته قالت له: ايه هو كل ما يكون حد عايز يقتل واحد يروح له يديله فلوس ويقول له: اقتل لي فلان، خلاص كده بلطجي. هو اكل عيشه من الحكايه دي. ففي يوم من الايام راحت له واحده قالت له: انا عايزه اقتل فلان. قال لها: ب100 جنيه. قالت له: والله العظيم انا ما معيش اي فلوس، ده انا فقيره، ده انا غلبان، ده انا لو يلاقي حاجه اشحت. لا خلاص يا ست، انت صعبت عليا، انا هقتله لك لوجه الله. فاهم ازاي؟ ففي ناس كده يقول لك: ايه خلاص يا عم انا مش معكش فلوس، هاجي اشهد معاك. ليه؟ الشهاده بتجري في دمه. فرأى عيسى عليه السلام ابن مريم رجلا يسرق فقال له: أسرقت؟ قال: كلا والله الذي لا إله إلا هو. فقال عيسى: آمنت بالله وكذبت عيني. خلاص يا عم، يبقى أنا عيني اللي ما خدتش بالها، يبقى أنت صادق. ده دليل على إيه؟ تعظيم الحلف بالله، تعظيم اسم الله. وهذا الحديث أخرجه الإمام البخاري والإمام مسلم. زي ايه؟ المشاهد كتيرة في هذا الصدد. يعني المقصود، قال الدكتور عمر الأشقر حفظه الله: ان الرسل والانبياء اذكر، انا عايز افكرك برضو بقصة ادم عليه السلام. فاكرين ابليس سيدنا ادم كلم الشجرة امتى؟ ربنا قال ايه عن ابليس؟ وقاسمهما اني لكم لمن النصحين. يعني لما ابليس اقسم لهم بالله، سيدنا ادم قال لك: ايه ده، هو معقوله يكون واحد بيقسم بالله كذب؟ لا، اكيد هو صادق، فعشان كده اكل من الشجره. فهمت دي؟ وده برضو من تعظيم ايه؟ من تعظيم الله عز وجل. قال الدكتور عمر الاشقر: ان الرسل والانبياء نمط متفرد من الناس، وخاصة في تعظيمهم لربهم وتقديسهم لربهم له سبحانه. فهذا نبي الله عيسى عليه السلام يرى بناظريه بعينيه لصا يسرق، ولكنه كذب عينيه وصدق السارق عندما أقسم له بالله الذي لا إله إلا هو أنه لم يسرق. سيدنا عيسى قال لك: يمكن أنا بيتهيأ لي بقى، الرجل صادق. لم يكن عيسى عليه السلام من الذين لا يفرقون بين الصادق والكاذب، ولكن الله كان في قلب عيسى أعظم من أن يحلف به أو أن يحلف به أحد كاذبا. سيدنا عيسى مش متوقع أن حد في الدنيا يحلف بربنا كذب. لقد تخلص ذلك اللص من عيسى عليه السلام، ولكن أنى له التخلص من عذاب الله وانتقامه. وانا بقول لك برضو نفس الحكاية، لقد تخلص الشاهد اللي قدام المحاكم، لقد تخلص السارق امام القاضي، لكن انى يذهب من نظر الله؟ ان الرسل والانبياء وخلي بالك برضو، والواد برضو العيل في البيت كذب على ابوه وحلف عشان ابوه ما يعاقبوش ولا يضربه ولا امه، بس رحمة ربنا فين؟ لا، إن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. تقول يا شيخ هو كذب، هو ظالم، ده أكبر ظلم، ظلم نفسه ودى نفسه في ده. هو في أكتر من إن الإنسان يظلم نفسه؟ يعني لذلك أحد السلف الصالحين في يوم الأيام واحد قابل أحدهم فقال له انصحني. خلي بالك بقى، هو طالب نصيحة، قال ولكن في كلمتين. ايه ده شحات ونزهي، تفهم ازاي؟ قال له انصحني بس بكلمتين اتنين ما تطولش علي. التاني راح قال له ايه؟ لا تظلم من تحب، لا تظلم من تحب، كلمتين. فالتاني راح قال له ايه؟ وازاي اظلم اللي بحبه؟ او عايز شرحه هو بقى، قال وكيف اظلم من احب؟ قال انك لا تحب في هذه الدنيا احد ابدا اكثر من نفسك، فلا تظلم نفسك. قال وكيف اظلم نفسي؟ قال بارتكابك المعاصي والذنوب فتدخلها في نار علام الغيوب، فبذلك تكون ظلمت نفسك. فاشد الظلم ظلم ايه بقى؟ ظلم نفسه. لقد تخلص ذلك اللص من عيسى، ولكن أنى له التخلص من عذاب الله وانتقامه؟ إن الرسل والأنبياء لم يبعثوا رقباء على العباد، فالله هو الولي والرقيب والحسيب، والله لا يكلف الرسل، وخاصة إذا لم يكونوا حكاما وقضاة. زي مين؟ زي سليمان. ما سليمان عليه السلام نبي وملك، فهنا إيه؟ لو عفى عن واحد عشان هو نبي بس لازم يعاقبه عشان هو ملك حاكم، فهم قصدي ايه؟ وخاصة اذا لم يكونوا حكاما وقضاة محاسبة الناس ومعاقبتهم. مفهومة دي؟ عايزين بقى نعرف ايه حكاية المائدة. في قول الله تبارك وتعالى اذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. إيه بقى قصة المائدة دي؟ مش هنقولها النهاردة، هنقولها يوم الجمعة القادمة إن شاء الله، عشان نعرف إيه حكاية المائدة وإيه العذاب اللي توعدهم به عيسى عليه السلام لما ربنا سبحانه وتعالى قال قال الله إني منزلها عليكم. حاضر يا عيسى، عايزين المائدة؟ هنزلها. إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. ليه بقى الآيات ختمت بالكلمتين دول؟ ما ده اللي هنعرفه إن شاء الله يوم الجمعة القادمة. قولوا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.